الكاملة التامة ينبغي أن تسود هي لا يسود غيرها، وينبغي أن يتحاكم إليها هي ولا يتحاكم إلى غيرها. ومن العجيب المذهل أن يكون هناك في كثير من بلدان المسلمين تحكيم تام في الشرائع الوضعية، ولو حكم القاضي عندهم بشريعة الله يعاقب. هذه قضية من القضايا واقعية، جاء إلى قاضي مسلم، هذه في عام 1982 قريبة، مشهورة بقضية المستشار غراب. هو قاضي مسلم، جاءته حادثة فيها رجل شرب المسكر يسير في الطريق العام، قبض عليه، تجرأ الرجل وحكم عليه بالجلد 80 جلد. إيه اللي حصل؟ استنكارات، طعن في الحكم، اللجوء إلى المصادر، الأشياء العليا، كيف حصل كذا؟ ثم يأتي الجواب بنقض حكمه والإزراء عليه. ليش؟ قالوا أولا أنت حنفت في اليمين القضاء، لما أنت نصبناك قاضي حلفناك، إيش حلف؟ أقسم بالله العظيم أن أحكم بالدستور، فلما حكمت بالشريعة حنفت في اليمين. ثانيا إن حكمك مخالف للقانون، لأن القانون ينص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على القانون، وأنت حضرتك حكمت بحكم عقوبة مش موجودة في القانون، إذن حكمك هذا باطل، نقضناه. ثالثا قال إن القانون يحكم على الذي يمشي في الشارع سكران مثلا بالسجن في الأماكن العامة 6 أشهر. قالوا هذا أحفظ للمجتمع من مجرد جلد 80 جلدة. فقالوا دستورنا إذن أحزم وأقوى، وليتهم يسجنون اللي سكران 6 أشهر، ليتهم يفعلون. قالوا لكن شوف الحكم عندنا أقسى. هذا قول تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن دعوا لقوانينهم الأرضية الفضل والحزم والتقدم، ونسبوا شريعتنا إلى التأخر والنقص وأنه يجب تعطيلها ولا يجوز الحكم بها، علما أن الشخص رد عليهم ورفع، ولكن هيهات، فرجع اعتراضه بأنه مقبول لفظا مرفوض ظنا. وكذلك فإنك إذا نظرت في القوانين المادية أو المدنية الوضعية لتجدن أمرا عجبا، وهذا أمر حكم به المسلمون في بلدانهم. القانون مكون من 1253 مادة مثلا، القانون الإيطالي الفرنسي مأخوذ منه 121 مادة في 31 فقرة، القانون البولوني مأخوذ منه 54 مادة في 28 فقرة، القانون الألماني مأخوذ 30 مادة في 7 فقرات، القانون البرازيلي 12 مادة وفقرة واحدة، والتقنين البرتغالي 19 مادة، والقانون الصيني 8 مواد وفقرتين، والأسباني 7 مواد وفقرة، والأرجنتيني 3 مواد، والسويسري 35 مادة و 27 فقرة، وتقنين كويبك 5 مواد. أما الشريعة الإسلامية فكان لها فقط من المواد من 112 إلى 123، يعني كم؟ 11 مادة فيما يتعلق بالأهلية، موضوع الأهلية فقط. هذا الذي يحصل؟ هل رد القضية إلى الله ورسوله؟ كلا والله. فهذا إذن ما فعلوه، فلا يجد القاضي من 1253 مادة المكون منها القانون شيئا من حكم الله ورسوله إلا 11 مادة. ثم يقولون أيضا